وممن نزل فيهم قوله تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وكان يقول عن نفسه: كنت ربع الإسلام، كان في ذلك الوقت قربة شديدة، هؤلاء أتوا إلى هذا الصحابي فسلم عليه فقال: أتينا زائرين وعائدين ومقتبسين. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يغنم زيارة أهل العلم، ولا يكتفي فقط بالزيارة، فإنما يكون أيضا الاستفادة من أهل العلم. وقولهم عائدين لعله كان مريضا، إذ العيادة تختلف عن الزيارة. أتى في السنن أيضا، سنن أبي داود من حديث علي قال: من عاد أخا له في الله في الصباح استغفر له 70,000 ملك من الصباح إلى المساء. هذا في حق عيادة المريض، وكذا المساء يكون له مثل هذا. فهذه الزيارة للاقتباس والاستفادة، لا كما يفعل بعض أهل الأهواء والبدع، إنما زيارتهم للعلماء من باب الزيارة فقط، أنهم يزورون العلماء حتى يسكت العلماء عن التحذير من باطلهم دون أن يقتبسوا من أهل العلم الفائدة. فلما قالوا مقتبسين أي يطلبون الفائدة ويقتبسون العلم، واقتباس الشيء وأخذ جزء منه ليستنير به، وكذا الاقتباس من النار أي جزءا منها. فهذا الاقتباس أي طلب الفائدة والعلم. وما توانى رضي الله عنه وأرضاه إنما نصحهم وعلمهم، فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة كما أتى في المسند وعند ابن حبان أنها صلاة الفجر، ثم استقبلهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون أيضا الموعظة، أن يستقبل الناصح المنصوح. قال: فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هنا واعظ وموعوظ وموعظة. من الواعظ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي الموعظة؟ موعظة بليغة. ومن الموعوظ؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتكلم عن الموعظة والواعظ والموعوظ، ونبدأ بالواعظ. الواعظ هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا صفات الواعظين، لابد أن يسلكوا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمتى يكون الواعظ واعظ؟ أولا أن يعظ بالحق، وهذا يكون بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من صفات الواعظ أن يكون صادق اللهجة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عندما لا يقول قولا سديدا لا يصلح له العمل ولا يغفر له الذنوب. هكذا إذا كان القول غير سديد وغير صواب، أو مبني على الكذب، أو مبني على التخيلات أو القصص الباطلة، إنما يكون صادق اللهجة فيما يعظ به حتى يستفيد المنصوح. وإذا وعظ الواعظ بغير الحق فالناس لا تستجيب له. وأيضا من صفات الواعظ العمل بما يعظ به، فإن الناس عندما تسمع تطبق، وقد تتأثر بعدم التطبيق عندما ترى المتكلم لا يعمل بما يتكلم، فتكون ردة فعل عكسية، لا يستجيب للحق والهدى لأنهم يرونه يخالف ما يأتي. فرق بين من يتعلم ليتكلم ومن يتعلم ليعمل. دع العلم إلى العمل فإن أجابه وإذا ارتحل. فمن تعلم ليتكلم كان عليه العلم، هذا حجة. فمن صفات الواعظ صدق اللهجة والامتثال. وأيضا من صفات الواعظ أن يتخول الموعوظ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الموعظة بعد صلاة الفجر، ليست كعادته من الخطب كالجمعة أو العيدين، كان في غير مرة يخطب صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة والعيدين ويعظ ويذكر ويتخول الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يملوا. فلذلك يتخول الناس كما كان ابن مسعود كل خميس يعظ، ويطلبون منه الاستزادة فيعتذر بعدم إرادة الملل والسعامة للنفوس حتى لا يستجيبوا ويستفيدوا فيصيب الإنسان شيء من الملل. وأيضا من صفات الواعظ أن يتأثر مع موعظته أثناء إلقائها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظ تأثر مع موعظته فيشير بيده وتحمر أوداجه وعينيه تبرز كأنما هو منذر جيش صبحكم مساءكم. وأيضا من صفات الواعظ أن يدل الخلق إلى الحق، فهذا بالنسبة. وأيضا هناك صفات كثيرة لكن هذه إشارة وتنبيه إلى بعض ما يجب أن يكون في الواعظ المكتفي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الموعظة فأتى هنا شيئا من وصفها أنها بليغة، وبلاغتها لأمرين: لحسن اختيار عباراتها وأثرها في المنصوح والموعوب، وأيضا لبلوغ هذه الموعظة في نفس السامع حتى بلغت فيه من التأثير ما تغير فيه من ظاهره وباطنه. أما الموعوظ فليس هناك أمر ينضبط في الناس، ولكن هناك أشياء يلتزمها الناس، وهي الإنصات والسماع للموعظة والاستفادة بقدر الإمكان منها، وأن يرخي لها سمعه، وأن لا يكثر الحركة، وأن لا تكون منه مقاطعة إلا إذا وقع في خطأ فاحش وجب التنبيه في الحال، أو وقع في بدعة وجب التحذير. وأما أهل الباطل وأهل البدع فلا يجلس لهم ولا يسمع لقولهم، لأن أهل الباطل لا تحف مجالسهم الملائكة، إنما تكون معهم الشياطين، لأنهم دعاة باطل ودعاة ضلالة. وإنما تجتمع الملائكة إذا كان هناك ذكر لله، والذكر لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دنا من ذلك ولا. وأما أهل الباطل فليست مجالسهم مجالس ذكر، إنما هي مجالس بدع ومجالس معاصي، وهي أشد من أن يجتمع المجتمعون على معصية من المعاصي. أيضا مما يكون في الموعوظ الاستفادة للتأثر، فانظر إلى الصحابة كيف تأثروا، فوجلت القلوب وذرفت العيون. وبعد هذا أيضا من صفات الموعوظ طلب الاستزادة للفائدة، كما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا، في رواية أوصنا. هذه مقدمة لما جرى وكان من موعظة، فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جميع الأحاديث والروايات التي وردت بهذه التفصيلات لم تذكر الموعظة، لم تذكر في جميع الروايات الموعظة، فالموعظة كانت مقدمة في النصيحة. بلغ في النفوس من الأثر والتأثير طلب الاستزادة لما رأوا من إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته، فطلبوا الاستزادة وطلبوا الوصية، والمودع يستجمع من الأقوال والأفعال ونفائس الأقوال ما لا يكون من غيره، فلم تروى الموعظة وإنما رويت الوصية لما فيها مما يجمع خيري الدنيا والآخرة. فالموعظة ما رويت، الموعظة التي وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك ابن رجب في الجامع فقال لعلها أو لعلها حديث كذا أو حديث كذا، لم يأتي فيها شيء نص على تلك الموعظة بتفصيلها. لكن هنا أتى أمر آخر، وهو موص ومستوص ووصية. لما بلغ بهم هذا الأثر وهذا التأثير طلبوا الزيادة في الخير، لأن هذه الموعظة كأنها موعظة مودع مفارق، والمودع إذا ودع أوصى، وإذا أوصى لا يوصي بكل شيء، فالوقت ليس كاف في أن يدرج في وصيته كل شيء، ولكن هناك أمر يجمع كل شيء ويدخل فيه نفائس الأشياء. فاختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. من المستوصي؟ الصحابة. ومن الموصي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي الوصية؟ هي هذا الحديث الذي ذكرناه. والمستوصي عندما يطلب الوصية يطلبها للعمل، يطلبها للتطبيق. فرضي الله عنهم وأرضاهم ما أحرصهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصائحه وعلى وصاياه. فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة، قليلة المبنى ولكنها عظيمة المعنى، ألفاظها قليلة ولكن معانيها عظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. ما أعظم هذه الوصية جامعة لنجاة العبد عندما يقف بين يدي مولاه. تقوى الله، أن تراقب الله في جميع الأقوال، وأن تراقب الله في جميع الأفعال الظاهرة والباطنة. إذا بلغ العبد هذه المرتبة فقد بلغ خيرا عظيما. عندما يكون متقيا لله عز وجل، وكل الناس أمروا بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله. فالأمر ليس بالهين، والوصية عظيمة، والواجب الاستقامة والالتزام والثبات على هذه الوصية. تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. تقوى الله هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته، ووصية أهل الصحابة هي وصية لكل الأمة. وصية أهل الصحابة هي وصية لكل الأمة، ليست لأحد دون أحد، إنما هي وصية للجميع. تقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذا فيما يتعلق فيما يكون بين العبد وبين ربه، أن يراقب الله. اتق الله حيثما كنت. ليست التقوى عندما يراه الناس فقط، وعندما يكون لحاله يفعل ما بداله، ولا يراقب الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يراك ولا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تقوى الله عظيمة، والحديث فيها يطول، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ثم قال: والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي، وأتى في رواية: رأسه كالزبيبة. إن العرب فيها أنفة وفيها استعلاء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين في هذا الحديث أن السمع والطاعة واجبة، وإن عبد حبشي، أي وإن كرهت هذا الذي أنت له تسمع وتطيع، إما كراهة ذات وأوصاف، أو كراهة أعمال وأقوال، أو كراهة أفعال، اسمع وأطع. فبالسمع والطاعة تجتمع الكلمة. لذلك مما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في مسائل الجاهلية، ذكر منها المسألة الثالثة، أنهم شابهوا الجاهلية بعدم السمع والطاعة، فيرون هذا فيه مذلة ومهانة واستصغار. ولكن هذا فيه ائتلاف وفيه اجتماع، فبالأول صلاح الآخرة، وبالثاني صلاح الدنيا. ما يصلح الناس فوضى دون آمر أو ناهي أو موجه، لا. وغالب أهل الضلالات زلوا في جانب التقوى فلم يراقبوا الله عز وجل، لم يراقبوا الله عز وجل، لأنهم يعلمون الحق ويتعمدون مخالفته إضرارا بأنفسهم وإضرارا للخلق. وكذا في مسألة السمع والطاعة. وإنما يشاهد اليوم في طول البلاد الإسلامية وعرضها من تمرد وفوضى إلا ما رحم الله بسبب عدم الانصياع والسمع والطاعة لولاة أموره. فهذه أصول من أصول أهل السنة وثمار عظيمة للاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله كتاب الله، الإسلام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشد تفلت هؤلاء من الاستجابة لما أمر الله ولما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يتشدقون بأن على الكتاب والسنة، ولكنهم مخالفون للكتاب والسنة، خالفوا الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة الصريحة، فلم يسمعوا ولم يطيعوا ولم يرضوا بهذا. فلذلك وقع منهم من الضلال الشيء العظيم. يا إخوتاه، لم يرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يرضون بغيره؟ ألم يقل قائلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل؟ قال: ويلك، إن لم أعدل من يعدل؟ فهم متمردون على السمع والطاعة، وهذه من سمات الخوارج ومن صفاتهم، عدم السمع والطاعة، لأنهم على نوابت جاهلية لا يسمعون ولا يطيعون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم به لم يرتضوا وإليه لم يسمعوا ولم يطيعوا، فكيف بمن كان دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر في هذه الوصية: وإن عبد حبشي. فمن ثمار الاعتصام بالكتاب والسنة اجتماع الكلمة وصلاح الدين والدنيا، وبعدم الاعتصام فساد الدين والدنيا. إن العداوة لهذا الدين من جميع المبطلين قائمة، وليست وليدة هذه الأيام، بل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كم زرعوا وكم غرسوا ابن السوداء اليهودي، غرس غرسهم، ولا يزالون ينبتون لهذه الأمة من نوابت الشر والضلال، ولا تزال ثمارهم المرة تتجرعها الأمة. فبهذا المزلق الخطير سبب من الأسباب العظيمة اختلاف الكلمة وتفرق الأمة، وبالثبات عليه اعتصام وثمرة للاجتماع وعدم الافتراق. ولو تكلم متكلم في السمع والطاعة لولاة الأمور وحكام المسلمين لأشير إليه بالاتهام، ولطعن في دينه ودنياه. لماذا؟ لأنه أمر بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريدون هذه الوصايا، لا يريدون هذه الثمار الطيبة اليانعة الزكية، بل يريدون ثمارهم المرة الرديئة. فلا يجتمع لهم لا دين ولا دنيا. ومنذ متى قام لهم دين أو دنيا؟ نوابت سوء في الأمة لا يرضون بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي. من يعش منكم بعدي، أي دل على أن هناك من حضر مات قبله، وقوله بعدي أن هذا دليل على موته صلى الله عليه وسلم. فما أصدقه وما أنصحه، نصح الأمة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم أنها تتفرق، ولم يكتفي بمجرد أن هذه الأمة ستتفرق، بل أخبرها بما يجب عليها عندما يكون هذا التفرق. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يريدون أن يجمعوا الأمة بغتها وغتيفها، البدعي والسني والخرافي والقبوري وصاحب الحق وصاحب الباطل، يريدون اجتماع الأمة، لا يكون اجتماع إلا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، على خطى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، بهذا يكون اجتماع الأمة. أما أن يجتمع الجميع فلا يجتمعون إلا على الباطل، لا يجتمعون على الحق، لأن لو كانوا على الحق لما تفرقوا، لو كانوا على كلمة سواء لما اختلفوا، ولكن دل أن لكل من هؤلاء أهداف ورغبات فلذلك اختلفوا. فحذر صلى الله عليه وسلم من الاختلاف ومن الفرقة، وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق في الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم يأتي ضال دعي مدعي متعالم متفيهق فيقول: هذه الواحدة تنقسم إلى 2، فيرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يقول: الناجية المنصورة واحدة، وهذا يقول: لا، 2، المنصورة تختلف على الناجية فليست بواحدة. لم يرضون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أهل أهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو المسعور الذي عضه كلب مسعور فانتقل فيه المرض في جميع أطراف بدنه من أعلاه إلى أدناه، فيتنقل فيه المرض فتجد ذلك يتخبط كأنما أصيب بداء الكلب، تارة كذا وتارة هنا وتارة هناك وتارة بكل لون من ألوان الباطل. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. يا أهل السنة عليكم بالسنة، ويا أهل السنة ادعوا أهل السنة إلى السنة، واحرصوا يا أهل السنة بدعوة أهل السنة، صاحب السنة لا يفرح إلا إذا رأى أن إخوانه على ذلك ويرى الناس على ذلك ويدعوهم إلى ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوم بقدر استطاعته وطاقته. ولا يقول كما يقول الأدعياء كل على ثغرة، لا والله، إن كان صاحب السنة السلفي على ثغرة الحق فصاحب البدعة الخلفي على ثلمة للإسلام، فلم يصبح لهذا إلا أن يسد ثلمة هذا، فأي ثغرة هذا عليها؟ هذا على ثلمة يثلم في الإسلام. فاصطفوا مع صف أعداء الإسلام الذين كادوا للإسلام، ولن يستطيع أهل الباطل أن يضروا بالإسلام إلا إذا لبسوا على أهل الإسلام، فدخل من يبطل في الدين باسم الدين وبشكل الدين وأهله فيلبس على هؤلاء. وكم من أقوام لم يلبس عليهم إلا أمثال ابن السوداء من السبائية وغيرهم أصحاب الضلالة، فهم حريصون على تنفير الناس من السمع والطاعة لولاة أمرهم ومن السماع لكبار علمائهم، فكم يبذلون من نشر مساوئ الولاة، وكم يزبدون ويرعدون من على المنابر بادعائهم أن هذا من الإنكار، والله إنه لمنكر، بدعوى النصيحة، وما هذه بالنصيحة؟ ولو أن أحدهم نصح أمام اثنان لأزبد وأرعد. ولكن للسلطان نصيحة بطريقها الشرعي، فلذلك أتى كما في حديث عياض: من كانت له نصيحة للسلطان فلا يبده علانية، ويحرص على أن يقتفي بالآثار النبوية ويترك منه الطرائق البدعية. فهم يسعون للتنفير من العلماء ومن ولاة الأمور، فإذا تحقق لهم هذا أصبحت تلك الجموع لا تستجيب إلا لأقوالهم ولا تمتثل إلا لآرائهم. ماذا فعلوا بعثمان رضي الله عنه؟ عثمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ عثمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لم يستحوا مما استحى منه رسول الله واستحت منه الملائكة. هجر باسم الإسلام وبدعوى الإسلام، خرجوا على خليفة الإسلام وقتلوا المبشر بالجنة، فيأتي التيج بالمصري فيضربه بثلاث طعنات ويقول: ثلاث لله، ثم يتبعها بست وقال: هذا لما في نفسي عليه. من يقتل عثمان؟ لأن هناك إرهاصات ومقدمات لعزل الناس عن عثمان والطعن في عثمان والكلام في أمانة عثمان، حتى يأتي من يقول إن خلافة عثمان ظلمة في تاريخ الإسلام وليست امتدادا في الخلافة. نسأل الله عز وجل السلامة من أقوال باطلة، لولا أن في نقدها والتحذير منها ما يكون ديانة لله، وإلا إن الإنسان لا يخاف أن يتكلم مثل هذا الكلام، أن يخسف الله به الأرض أو أن تنزل عليه حجارة من السماء. كيف يقال هذا في مثل عثمان؟ وما أغضبهم إلا الدنيا، وما هيجهم إلا الأموال، وما صرف أهل حق وسنة عنها إلا المال، فالمال يميل بالنفوس. وكم من الناس مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. يريدون أهل المال بدعوى المال، هذا الذي صرفهم، وهذا الذي جعلهم يغضبون على عثمان وهم يتقربون إلى الله بفعلهم هذا، كما قال الذي قال ثلاث لله وهو يقتل عثمان، لم يسمع ولم يطع لعثمان ولم يرضى عثمان، فكيف بأن يرضى بعبد الحبشي؟ لم يرضى بعثمان فكيف يرضى بعبد الحبشي؟ والرسول يقول اسمع واطع، هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، وإن عبد الحبشي عثمان لم يرضونه، أسألكم بالله إذا لم يرضوا رسول الله ولم يرضوا عثمان، ماذا تقول ذراريهم في حكام الإسلام اليوم؟ يكفرونهم جملة وتفصيلا، والله لأن يقتل الرجل أهون من أن تقول هو كافر، لأن القتل ذنب عظيم، ولكن التكفير يبوء بها أحدهم، إما هو أو أن تعود عليه فيكفر هو، والكافر أين مصيره؟ وأما القاتل فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله له. سبحان الله، هؤلاء لا يفقهون، ومع ذلك القاتل متوعد بالنار، فيقتلون عثمان يتقربون بقتله إلى الله عز وجل، يتقربون في من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في طريقهم النجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. واتفق علماء الإسلام وأجمعت الأمة على أن الأربعة هم الخلفاء الراشدين المهديين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يرضوا هؤلاء المهديين، إن بالاعتصام بالكتاب والسنة نجاة، ومن أعظم ثمار ذلك الاستقرار والأمن والطمأنينة وعبادة الله عز وجل، فإذا زالت هذه زالت تلك، ومن حاد عن الجادة يعاد إليها، لم يرضونه، فحصل ما حصل من بعد مقتل عثمان، حتى اجتمعوا على علي بن أبي طالب وفضائله معلومة، فلم يرضون بعلي بن أبي طالب، اتفق الثلاثة، قال ألا ترون ما كان لإخواننا في النهروان؟ قالوا نعم، قال ألا نقتص لهم؟ فأما أنا فأكفيكم علي، قال الآخر فعلي معاوية، وقال الثالث علي عمرو بن العاص، فاتفقوا في مكة، قالوا متى ذلك؟ قالوا في ثالث فجر رمضان القادم، ثالث فجر جمعة من رمضان القادم، فجر ثالث جمعة، واتفق الفجرة على هذا الباطل. فذهب عبد الرحمن بن ملجم إلى علي، وذهب الاثنان أحدهم إلى الشام والثاني إلى مصر، فلما أتى الموعد فإذا بعدو الله يأتي إلى من؟ يأتي إلى علي بن أبي طالب، فيضعها في مفرق رأسه في المقرن، فيقول ذقها، فيقتله، وهو فرح مشروط مغتبط بقتل هيلة، يراه كافر فاستحل دمه. وأما الذي ذهب إلى معاوية ففر منه، فأصابته في فخذه، ومسك الرجل فقال لك عندي بشرى، قال وما هي؟ قال قتل علي اليوم، قال وما يدريك؟ قال كنا على ذلك، قال لعله متخذ الحرس، قال هو لا يتخذ الحرس ويصلي بالناس ومعهم. فمن بعدها أمر معاوية بالمقصورة والجند من حوله، فاتخذ ذلك خلفاء الإسلام وحكام وزعماء الإسلام من ذلك التاريخ خشية من اعتداء المعتدين. فلما أصابته وكان مسموم ذلك السيف فقال له الطبيب نكويك، قال لا طاقة لي بالنار، قال فليس عندي إلا سقاء، قال إلي بالسقاء، قال إنه يقطع النسب. قال في سفيان في يزيد وأخيه كفاية، ولم يأتي عليه بعد ذلك عقل. وأما عمرو فأصيب بمرض فأمر خارجه بأن يصلي بالناس فأتى ذلك الشقي فقتله. فلما اجتمع الناس فإذا بهم يحيون عمرو بن العاص بتحية الأمير، فقال فمن الذي قتلت؟ قالوا قتلت رئيس الشرط خارجه. فقال له عمرو بن العاص أردت عمرا وأراد الله خارجه، فأصبحت مثلا تقولها العرب. قاتل علي لما قتل تقرب إلى الله بقتله، بل مثل به لما قتل عبد الرحمن بن ملجم وقطعت يده وكان يذكر الله بلسانه، وقطعت الثانية وقطعت قدمه فلما مسكوا لسانه ليقطع صرخ قال لساني أذكر به ربي. انظروا إلى مفهوم الخوارج، مفهوم الضلال، مفهوم أهل الأهواء، لا تغركم أشكالهم. فرسول الله لم يحذر من أشكالهم بل حذر من صفات أعمالهم ومن عبادات يفعلونها، فقال صلى الله عليه وسلم لمن؟ بخير من مشى على الأرض بعد الأنبياء وهم الصحابة، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو وجدتهم لقتلتهم قتل عاد. سبحان الله، أوصاف عبادات وآثار عبادات. يقول ابن عباس أتيت لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب المعزة من الصلاة. أشكال وأفعال لعبادات ليست أوصاف، ومع ذلك ما صرف الصحابة من دينهم ولا من عباداتهم، ومع ذلك لا يلبس على الناس بأن أهل الباطل وأهل الحق سواء، لا، وإن تشابهوا في أشكالهم ننظر إلى أفعالهم، ننظر إلى أقوالهم، ننظر إلى سلوكهم، ننظر لما يفعلون، ننظر لما يأتون، ننظر من يخالطون، ننظر ما ثمارهم، ننظر ما أحوالهم، ننظر ما تصرفاتهم. هذا الذي يكشف أمثال هؤلاء. لم يرضوا برسول الله، يقول اعدل لمن؟ لرسول الله. يقول يخرج من ضئبئ هذا أقوام، ثم ذكرهم، ثم يأتي متفيهق فيقول ما سجنه رسول الله وما فتح له مكتب تحقيق ولم يسجنه رسول الله. أي أشد، أن يأمر بسجنه أم أن يمثل بهم فيقتلهم قتل عاد ويحذر منهم على رؤوس الأشهاد؟ أيها أشد. ولكن منعه كما قال صلى الله عليه وسلم أخشى أن يقال محمد يقتل أصحابه، وإلا في هذا لا نحقق مع المنافقين الذين يعلمهم رسول الله. ذكر لي حذيفة 70 من المنافقين، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. هل معنى هذا نقول الآن المنافقين دعوهم لا تفعل لهم شيء، رسول الله ما فعل لهم شيء؟ لا، بل قالهم في الدرك الأسفل من النار، وهذه أشد من أن يفعل بهم أي شيء. وأما الخوارج فماذا قال بهم؟ يقتلهم قتل عاد ويحذر منهم على رؤوس الأشهاد. فيأتي هؤلاء الذين نفروا الناس من ولاة أمرهم ومن علمائهم، طعن في العلماء كما طعنوا في الصحابة. وما الكتاب والسنة؟ إنها لا تتكلم بنفسها، إنما تنقل من العلماء. فثمار الاعتصام اجتماع الكلمة والألفة، ولكن عندما يحذر من العلماء وبأساليب ماكرة، طعنوا في الصحابة وطعنوا في دينهم، طعنوا في أبو هريرة وطعنوا في غيره، طعنوا في حملة الآثار النبوية طعنوا في أهل الحديث إلى أن وصل الطعن بعلماء زماننا فحذروا الناس منهم. يأتي أحدهم فيقول لا يفقهون الواقع، ويأتي أحدهم فيقول أثبتت الأحداث ليس للأمة مرجعية ترجع لها، ويأتي آخر فيقول علماؤنا على بروج عادية، ويأتي ثالث ويقول كنا نقول التفوا واليوم نقول لا ونستغفر الله من هذه المقالة، ويأتي رابع فيقول ترك العلماء الشباب، والله ما صرفهم إلا أنتم وأضرابكم، عرفناكم وسبرناكم وأدركنا ماذا تعنون وماذا تقصدون من خلال أقوالكم وما قالت به ألسنتكم وما خطت به أيديكم، فمن فيك يظهر ما فيك. من هذه الأقوال يتبين ماذا يريدون، إنهم يريدون صرف الشباب عن العلماء. والآن يقولون اسمعوا للعلماء، ينبغي أن يسمع للعلماء ويلتف للعلماء. من الذي صرف الشباب عن العلماء؟ هم أنتم. إذن من العلماء الذين تعنون؟ ومن هم الذين تقصدون؟ الذين بالأمس حذرتم عنهم، هل هناك علماء؟ نعم، يأتي أحدهم فيقول قبل أيام ليست لهيئة كبار العلماء استقلالية، فهم الآن يسعون لتكوين هيئة علمية مستقلة إسلامية على مستوى العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن هيئة كبار العلماء لا توافقهم على أهوائهم ولا على ما يرغبون، فيريدون تكوين هذه الهيئة لتفتي لهم بما يشتهون وما يهوون وما يريدون. يقول أحدهم إن لها ارتباط بالدولة. أي دولة؟ هاي أي إسلام بلا دولة؟ أي دين بلا دولة؟ هل تريدهم أن يتمردون ولا يسمعون ولا يطيعون؟ إنهم بالحق ليقولون وبه ليعملون وإليه ليدعون وعن خلافه ليحذرون. وأما هؤلاء فهم بخلاف هذا كله، فبه لا يعملون وإليه لا يدعون، بل يسعون في تفريق كلمة الأمة الإسلامية. وما يحصل من إضرار وإفساد ما هو إلا نتيجة حتمية لحتمية المواجهة، ومن صناعة الموت، ومن أسباب سقوط الدول. هذا هو الذي هيج الشباب، والآن يتباكون ويقولون سبب ذلك أنهم لم يسمعوا وليس يلتفوا حول العلماء. صرفتموهم من العلماء وربطتموهم بأنفسكم، ولكن هذه نابتة عبارة عن خليط مركب ومزيج عجيب بين فكر الخوارج الأول والطوائف الحزبية المقيتة السردية الدعوية العصرية التي كونت وهيئت لها مؤسسات تجمع أموال المحسنين وتصرفها في أفكار وتوجهات المؤسسين إضرارا بالدين وتفريقا لشمل المسلمين. ماذا استفادت الأمة الإسلامية من أمثال أدعياء ادعوا أنهم نصحا للأمة وهم الذين فرقوا جمع الأمة وكلمة الأمة؟ فيأتي أحدهم كلمة في جمع الكلمة، من الذي فرق الكلمة؟ من الذي صرف الناس من العلماء وولاة أمرهم فتنفيل ثم وقعوا في التكفير ثم كان التفجير؟ هذا من عدم الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذه ثمرة مرة، فلا يكفي رمي الثمار المرة، بل لابد أن تقتلع الأشجار التي تثمر هذه الأثمار المرة. نسأل الله أن يبصر ولاة أمور المسلمين في العالم الإسلامي بشر هؤلاء، وأن يقمعوهم بيد من حديد تقطع دابرهم، فلا للإسلام أقاموا ولا لدين ولا دنيا، أزهق الأنفس وأذل المسلمين والإسلام. عاملهم الله بعدله، وهذا من دعاء شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين لما تكلم في بيان تفجير العلية والخبر، فقال أسأل الله عز وجل أن يعامل هؤلاء بعدله فأضروا بالدين وأضروا بالدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هل يمسك إلا بشيء هناك من يجلبه؟ أيمسك بأمر ثابت أم بأمر يشاد؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بأطراف أسنانكم بل بالنواجذ، فإن هناك من ينازع ويشاد هذا الدين منكم. وهذه السنة وهذه الاستقامة حتى لا تكونوا عليها وحتى لا تثبتوا عليها، فهم يريدون أن ينازعوا هذا الأمر، فلا يكفي أن تمسك به ولا يكفي أن تعضه بمقدم أسنانك، بل بالنواجذ تمسكا بهذا الدين، لأن هناك من ينازعك السنة وينازعك هدي السلف الصالح، فلا بد من التمسك به والصبر على ذلك. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، انظروا من يقبض على الجمرة كم بلغ حرها بكف يده وكم صبر وهو يتململ على حرها، لما يرى من انفتاح ولما يرى من انبساط هؤلاء ولما يرى من تحقق بعض الأمور لهم في ظنهم وزعمهم، ولكن كم أضروا بالدين والدنيا. وإن ادعوا أنهم حريصون على السنة وإن ادعوا أنهم حريصون على الحق، إنهم لا يدعون بدعاوى أهل الباطل ولكن بعبارات متلونة. دعا أولهم بباطله عندما قال: يجتمع بعضنا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. فيأتي آخر فيقول: وحدة الصف لا وحدة الرأي. بربكم ما الفرق بين العبارتين؟ هناك فرق من حيث الألفاظ ولكن تطابق من حيث المعاني. نبه ولا تجرح، هي الكلمة الأولى. ندعو ولا ننكر، هي كل هذه الدعوات هي على هذا الطريق وعلى هذا الخط. وإن حرص أحدهم على السنة أو حفظ الآثار فلا يعملون بها. هم أعداء لمن يأتي لهم فيذكرهم بالأحاديث النبوية. أتى له أحدهم مذكرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مناصحة ولي الأمر، حديث عياض بن غد، قال: أليس عندكم إلا هذا الحديث؟ سبحان الله، أو يسعك غير هذا؟ أو يسعك غير قول محمد صلى الله عليه وسلم: إن بحاجة لعود حميد إلى السنة، إن هناك دعاوى كل يدعو إلى حزبه وإلى تنظيمه وإلى جماعته وجمعيته وإلى أهدافه، فكل يقول: تعالوا معي تعالوا معي، ولكن أين الذي يقول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السنة، هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الآن حريصون على الناس لأهدافهم لأغراضهم، من أجل هؤلاء الناس، لأصواتهم لأموالهم لذواتهم لجاههم، من أجل أن يحققوا ما يصبون إليه وما يريدونه. فالآن تجد منهم تلون، فرق بين من غير أصوله ومن غير طريقة وصوله. لسنا بأغبياء، إننا نعلم وإننا لنرى وإننا لنشاهد أقواما لهم أقوال ولهم أفعال ولهم آثار سيئة، بدأ منهم شيء من التلون بأن كأنهم على الحق والهدى، كأنهم على طريق السنة والدعوة السلفية. لا وألف لا وألف كلا، فرق بين من غير أصوله ومن غير طريقة وصوله. لابد من البيان، لابد من البيان. تابوا فهذه التوبة لابد من بعدها من بيان، فأولئك أتوب عليهم، لابد من البيان. فمن لم يبين الأمر الذي كان مما أثر في الناس من ضلاله، ألم يخرج أبو الحسن الأشعري فيرمي برده قال: خرجت مما كنت عليك ما أخرج من بردي هذا إلى ما عليه أهل السنة. هل كفى هذا رجوع أهل السنة؟ إلى يوم الناس هذا يردون على الأشاعرة، ومؤسس الأشاعرة رجع، ولكن شر في الناس قد انتشر. لابد أن يوصل صوت الحق والتصحيح ما وصل صوت الباطل، وإن رجع صاحب الباطل عن باطله، فإن الباطل انتشر. شرف الناس. فلا يعنينا قائل هذا الباطل إذا عاد عنه، وأما إن لم يعد عنه فنحذر منه ومن باطله، أما إن تاب إلى الله منه فنحذر من هذا الباطل. هذا الذي ينبغي في منهج التعامل مع ذكر المخالف، إن كان تاب فيكتفى بالتحذير من هذا، وإن لم يتب فمنه ومما هو عليه، مع أن العلماء حذروا من الأشاعرة باسم الأشاعرة. سبحان الله، أفي شك من ديننا؟ ليأتي المتلونون فيظهرون كأنهم نصحة للأمة، ثم يأتي أحدهم فيقول عليكم بكبار العلماء. أنت بنفسك ابدأ، عليك أنت أن ترجع إلى كبار العلماء، لكن هم يعنون أنفسهم أنهم هم كبار العلماء، فترجع لهم الأمة فيعود بإضلالها كما كانت ريحا من الزمن شباب اغتروا بهؤلاء فأصبحوا يظنون أنهم هم العلماء. ولكن فرق بين من يدل الناس على الحق والهدى ومن يدل الناس على الضلالة والردى. ثم بعد هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف ومن الفرقة، هذا مرض، هذا مرض، ذكر الداء لهذا الدواء، ولكن أليس للأمراض أسباب؟ ها؟ أليس للأمراض أسباب؟ أجيبوا، ها؟ بلى. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو سبب الاختلاف، سبب الاختلاف الأمة المحدثات، سبب اختلاف الأمة البدع، سبب اختلاف الأمة ترك الاعتصام بالكتاب والسنة. فمن ثمار ترك الاعتصام بالكتاب والسنة الفرقة والخلاف والتناحر، فهذا هو من أعظم أسبابه الوقوع في المحدثات والبدع. قولوا لي بربكم أي شر أتى في الأمة من غير المحدثات والبدع؟ كلها بسببها، بسبب البدع، هذه الشبهات التي انتشرت في الناس فأفسدت عقائدهم وأفسدت أخلاقهم وأفسدت أعمالهم وأفسدت أقوالهم، كل هذا بسبب المحدثات التي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة يحذر أصحابها البدع، وليس في الصحابة أحد من أهل البدع، ومن قال أن في الصحابة مبتدع هو المبتدع. فهذا ابن مسعود يقول لمن وقع في البدعة، قال وهؤلاء صحابة رسول الله بينكم، بعد أن ذكر هذه آنية رسول الله لم تنكسر بعد، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون. إن ترك العلماء وعدم السمع والطاعة لولاة الأمر وترك تقوى الله عز وجل نذير سوء في الأمة إذا تشفش في شبابها من الذكور والإناث ومن الصغار والكبار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ به من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. هنا سائل يقول هل سلمان وسفر من دعاة الخوارج؟ الخوارج أنواع، وفيهم شجاعة، فيهم قوة، وفيهم جرأة، ولا أقول هذا من باب الثناء، إنما هذا هو حالهم، فيهم جرأة على الله وجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولهم تجرأ على رسول الله وأنكر عليه في أمر ليس بمنكر، وذاك الذي أنكر على عثمان وقتله، وذاك الذي قتل علي بن أبي طالب فيمتدح ذلك الخارجي الآخر وهو عمران بن حطان، الخارجي القاتل لا يرى نفسه أنه وقع في معصية بل يتقرب إلى الله بفعله، والممتدح له بعد فعله يرى أنه فعل عملا صالح فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا، إلى أن يذهب ابن حطان فيما قال. من ابن حطان؟ ابن حطان يروي عن عائشة وعن ابن عباس. من عبد الرحمن بن ملجم؟ أرسله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، قال أرسلت لك رجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم فيه القرآن. كانوا على خير وهدى، وكانوا على صواب، ولكن انحرفوا فأصبحوا على فكر الخوارج. ذاك يقتل علي وهذا يمتدح قاتل علي. ثم كان بعدهم كما قال قطري بن البجاء عندما امتدح مقاتلة المسلمين ومقاتلة أهل السنة، فيخاطب نفسه لما جزعت قال قولوا لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. ويذهب في قصيدة اعتبرها وهي أو إن كان يذكر عنها بعض الأدباء أنها من شعر الحماس، لكن خارجي خارجي. وكذا الأزارقة وغير هؤلاء. أما هؤلاء المسؤول عنهم فهم قعدية، هم جبناء أن يكونوا ممن يحمل السيف والسلاح في الحق، ولكن حسوا شبابا كثيرا كما قال أحدهم لم نحمل عصا، ولكن حثوا الناس على حمل السيوف وعلى التقتيل. أين كلمة اعتبارية في القضية الجزائرية؟ وثناؤهم على خوارج الجزائر وامتداحهم لعلي بالحاج وعباس مدني بأنهم دعاة سنة وعلى عقيدة سلفية. عباس مدني الذي ذهب إلى الخميني على عقيدة سلفية، علي بالحاج الخارجي الذي يدعو لقتل المسلمين في بلاده على عقيدة سلفية. هؤلاء امتدحوا أولئك هناك وباركوا لهم، هم على نفس الخط، هم على نفس الخط. فليتوبوا إلى الله من أفكار القعدية. بالأمس القريب يقول سفر الحوالي ممتدحا لأسامة بن لادن الضال المضل المفسد للإسلام ولسمعة المسلمين، يقول في أحد القنوات الشيخ أسامة بن لادن، فلما أنكر عليه المذيع قال له سابقة في الإسلام. إن كان لابن ملجم ولعمران بن حطان وللتيجبي سابقة فلأسامة سابقة، ولا نعجب من أن يمتدحوا الخوارج فقبلهم ابن حطان وغيره، وهؤلاء كأولئك في الامتداح لأهل الباطل. ثم يشق شاك في دعوتهم وفي أمرهم. ألم يأمر سماحة شيخنا رحمه الله بأن يوقفوا حماية للمجتمع من شرهم؟ أجيبوا، ألم يمنع حماية للمجتمع؟ هل يحمى المجتمع من الخير؟ يحمى المجتمع من الشر؟ إنا في زمن إذا حذر من دعاة الباطل أصيب المحذر بالسبة والشتيمة. إن في زمن جبن أهل الحق أن يقولوا لأهل الباطل اتقوا الله، اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في الإسلام، اتقوا الله في هؤلاء الشباب الذين يرونكم تسلون القرآن وتروون الحديث كأنكم دعاة إليه وأنتم من أبعد الناس عنه. ولكن القائل مثل هذا مطعون فيه، الناصح ينصح منه والمحذر يحذر منه، صوابه خطأ. هذه هي المشكلة، ولكن الله المستعان. بالله نستنصر على دعاة الفتنة، فاللهم سلم واكفنا شرهم. لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة هذه الأيام مما يتطلب معرفة أهل العلم المعتبرين الذين يقومون بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب. فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وأنشطتهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في المهمات والنوازل وأوقات الفتن؟ على حياة المشايخ الثلاثة الله يرحمهم كانوا الناس ترجع لهم، ومع ذلك هناك من لم يرضاهم. ولكن نقول الحمد لله لا يتزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وظهورهم بارز ليسوا بالخفاء. منهم سماحة شيخنا مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز، هذا الشيخ الذي لا يرتضيه هؤلاء أهل الباطل الذين يطعنون فيه، الذي يقول فيه أحدهم ليست هي هيئة مستقلة، والآخر يقول نحذر الشباب منهم، والآخر والآخر كلهم أدعياء فتنة. لكن نحن ندل الشباب على هؤلاء العلماء وعلى إخوانه كالشيخ الفوزان وابن غديان والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ صالح السحيمي والشيخ محمد بن هادي المدخلي وعلماء أيضا الشيخ النجمي والشيخ زيد، ولن أحصيهم عددا فهم كثر كثرهم الله وبارك الله فيهم، ومن لم أذكره ليس والله منقصة فيه، غاب عني الآن، ولكن معروفون بالحق يعملون وإليه يدعون وعنه ينافحون وإليه ينتسبون، وفي ذلك لا يرون أنها سبة، فكل منهم يقول أنا سلفي وعلى عقيدة السلف وندعو إلى ما عليه السلف. الحمد لله رب العالمين. ومركزكم هذا مركز مصعب بن عمير معروف عن السنة والحرص على السلفية التي ليس فيها تجميع وليس فيها تمييع وليس فيها تضييع للشباب، بل يحرص على أن يبين لهم الحق في الحق وليس الحق بالضلالة وليس الحق بالباطل. وما عرف كثير إلا بخطوة أولى من هذا المركز، فهم ما اشتهروا في بلادكم إلا بعد أن أتوا هنا. ولكن مشكلة عندما يتخذ هؤلاء هذا المكان سلما حتى يجذبوا الشباب، فأنصحكم بأن تحذروا من يتخذ مثل هذا المكان سلما ثم بعد ذلك يأخذ من شبابكم، انتبهوا منهم، هم لا يأتون ابتداء لأصحاب الباطل والدعوات الفاسدة، بل يتخذون هذا المكان ثم منه ينطلقون ثم يمزعون الشباب ويجعلونهم طوائفا وأحزابا. كونوا أكثر انتباها لدهاء هؤلاء ومكرهم. أسأل الله أن يكفيكم شرهم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.